Aleyküm selam abi. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا درسنا في نيل الأوصاف ومع كتاب الصلاة وأبواب صفة الصلاة. ومن أبواب صفة الصلاة ذكر الجهر بالبسملة والإسرار بها، وهي مسألة بارك الله فيكم من معضلات المسائل الفقهية، والذي كثر فيها الجولان والصواب بين الفقهاء والمحدثين. وسبق معنا أن رجحنا أن أدلة الإسرار هي الأقوى وهي الأرجح، وهي التي جاءت في الصحيحين. وأما حديث الجهر فلم يروى منها شيء في الصحيح أو في حديث. وإذا تأملتم وجدتم حديث الجهر رويت في كتب بعيدة، زي مثلا سنن دار القطني. سنن دار القطني معروف عليها ومن سمتها انها اكثر ما فيها ضعيف واكثر ما فيها معلول، او مستدرك الحاكم وصاحبه متساهل ونحو هذا ونحو هذا. والامام الشوكاني رحمه الله شرع يذكر لنا الاحاديث التي فيها الجهر بالبسمله في الصلاه، وكما قلت لكم صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. وكنا قرأنا شيئا منها يا إخوة، منها مثلا قال ما أخرجه الضرقطني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يظهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في إسناد عمر بن حفص. ومنها ما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ قال نعيم المجمل صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وفيه أقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه إني أشبهكم صلاة لو صح هذا الحديث في الجملة، ليس في كل شيء، ليس في كل شيء. وفي أكثر روايات هذا الحديث حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر البسملة، ليس فيه ذكر البسملة. أكثر أحاديث أبي هريرة هذا هذه الرواية، رواية أبي هريرة في هذا المجال ليس فيها ذكر البسملة، إنما تفرد واحد من الرواة في ذكر البسملة وهي أشاذة. فكان أبو هريرة يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله، المقصود في الجملة ليس فيها حرف حرف جزئية جزئية، لا. قالوا قد صح هذا الحديث ابن مزين ومتساهل وابن حبان ومتساهل والحاكم ومتساهل، وقال على سورة البخاري ومسلم، وقال بيقي صحيح الإسناد وله شواهد صحيح الإسناد من, من, من غير ذكر البسملة، من غير ذكر البسملة وله شواهد من غير ذكر البسملة. وقال أبو بكر الخطيب فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل، المقصود من غير ذكر البسملة صحيح لا يتوجه عليه تعليل، أما بذكر البسملة هو معلوم. ومنها عن أبي هريرة أيضا عند الدرقطني، ماشي معي؟ مستمرين؟ وقفتوا معنا؟ ومنها عن أبي هريرة أيضا عند إيه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الدرقطني رجال إسنادي كلهم ثقة، قول كلهم ثقة لا يفيد الصحة، يفيد إيه؟ لماذا يا محمود؟ لماذا؟ قد يكون السند معلول قد يكون شاذا معناه والإسناد إسناد ثقات رجال ثقات كلهم ثقات طب أين البقية أين الاتصال ما تكلمش عن تكلم عن ثقة الرواة والرجال أين الاتصال أين نفي الشذوذ أين نفي العداء ليس معنى في هذا الشيء إذا لا يلزم من قولهم كلهم ثقات رجال ثقات لا يلزم من الصحة انتهى وفي إسناد عبد الله بن عبد الله الأصبحي روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه قال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا وقد تكلم به غير واحد إذا الحديث كان إذا ترى وهو يعم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم هذا رواه الطبري ما علته ها ما علته يا اخوان ما علته ها الملاذ اللي معكم مش مفكر ده خلوا هات كتابك يا شيخ حمدي هذا طبعا الضار الحديث حد معه طبعا الضار الحديث كم؟ ما شاء الله هي في هذا بارك الله وقال الباقي صحيح الإسناد ولا الشيخ قال أبو الخطيب وبعدين ومنع على أبي غيره عند الضار الحديث بجميل بسم الله طيب ها الملازم ملازم عندك يا محمود انت يا محمود وصلت اليه فين كلام الدرجه شو اللي عليك تفهم منه انه صحيح لا ليه بقى السبب ما هو ممكن يكون معقول او ايوه ايضا الاتصال مش كل خمس شروط للحديث الصحيح ما هي الضبط اللي هو العداله انا مش عارف اعرف ما هي نفس الشروط فهنا يقول بارك الله فيكم أيضا هناك من ضعف أحد الرواد وعبد الله بن عبد الله الأصبحي قال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا ومنها عن أبي هريرة أيضا عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكركم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيها عندكم آيها أنا عندي نسخة آيها عندكم في نسخ آياتها معناه قال لعمري وجميع الرواة ثقات إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى وقال الحافظ ابن حجر هذا الإسناد رجال ثقات وصحح غير واحد من أيضا رجال الثقات لا تفيد الصحة وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه أي رجح الوقف على الرفع وعلى ابن القطان بتردد نوح المذكور حيث تردد فيه في الرفع وفي الوقف وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد تكلم في الحديث من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالة ولكن متابعة نوح له مما تقوي ومنها عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجار في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم خرج الدارقطني في إسناد جابر الجعفي هناك من كذبه وإبراهيم بن الحكم بن ظهير كذلك وغيرهما ممن لا يعول عليه لكونه رمي بالكذب ومنها عن علي أيضا بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته أخرج الدارقطني ما زلت أقول لكم السنة الدارقطني فيها السنة الغرائب يعني الضعيفة المعلولة والقليل منها صحيح قال هذا إسناد والدرقطني عمدا جمع هذا الكتاب مش إنه مش عارف إن ده من الصحيح لا عارف يعرف إن ده ضعيف يعرف إن ده معلول جمع لك مادة عشان تعرف ما تروحش بعيد تكون بين يديك وإلا هو يعلم أن هذه الأحاديث معلولة. من مثل تربطنا في التعليل أصلا في زمانه رحمه الله لا يخفى عليه أين هذا الحديث؟ أراد أن يجمع لك الأحاديث الضعاف في كتاب الواحد مصنف الواحد خدمة لك وترش بعيد يمين شمال مع الإخوة. طيب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة أخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد علوي لا بأس به وأيضا لا يخلو من تساهل. يعني نحن نقول دارقطني إمام في التعليم وفي الحديث ومع ذلك جمع التعليم وأيضا لا يخلو من تساهل رحمه الله تعالى. قال هذا إسناد علوي لا بأس به ولو طريق أخرى عنده عنه بلفظ أنه سئل عن السبع المثاني فقال الحمد لله رب العالمين فلإنما ست وقال بسم الله الرحمن الرحيم ها آية منها يعني عايز يقول لك آية منها ها فتصير إيه سبع. طب الذين لم يعتبروا البسملة آية ها أصحاب المغرب في المصاحف عندهم الذين يقرؤون بورش في المصاحف عندهم لا يعدون البسملة آية فيقسمون الآية الأخيرة آيتين فهمتوني الآية الأخيرة والفاتحة آيتين فتصير عندهم سبع بركة فهمتوني. حديث منكم طبعا المصاحف التي المغربية المصاحف المصاحف طبعا اللي بين أيدينا البسملة معدودة آية بسم الله الرحمن الرحيم واحد صح الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم ثلاثة وبعد ذلك ما أنا عن جين ولا خش عن جين أنا مصر عن جين وبعد المكش بس يعني مكش المكش بس ما أنا ناس البعض لم نولي البحث بعد ذلك الله خير نعرف إنك حلف. نعرف إنك حلف معروف معروف طيب هنجيبه في الأخير نصوص ربنا أنا أتحفك بيه في الأخير بس أنت مستعد هو كده الخط الجديد دائما مستعد يلا عايزين مش عايزين نخلص بسرعة يلا ترى أنت ليه هذا السرعة يلا نخلص بسرعة إدينا بينا يلا نخلص على رجلك كامل ها شو صاحبك الثاني نصي طيب شكرا الله سلم عليك. طيب قال بارك الله فيكم هذا إسناد علوي لا بأس به ولو طرق أخرى عنده عنه بلفظ أنه سئل عن السبع المثاني وقال الحمد لله إلى آخره. قال وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا بأس بإسناده إنه شوفوا كلام الحافظ بين ضعيف وإيه ومجهول اللي هو الإسناد العلوي هذا الذي أشد به الدارقطني. ومن عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة فرد أن يقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابن عبد البر قال ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف. انتوا يعني شوفوا لاحظوا كلام الدارقطني هذا وفي آخر البحث في كلمة الدارقطني هنا قال ولهذا قال الدارقطني إنه لم يصح في الجهر بها حديث آخر البحث آخر البحث آخر صف اخر جزئيه في البحث هذا ولهذا قال الدارقطني شو ازاي انه لم يصح في الجهر بها ايه حديث اخر كلمه يعني من اخر الكلمات وستاتي الظاهر عندكم طباعه يعني حرفه صغير فمش بين في السطور ها بين ثلاث سطور لكن عندي بارزه جدا هنا ستاتي شو. طيب ومنها قلنا ايه عن عمر واذا قال فيه ابن عبد البر ولا يثبت فيه الا انه موقوف. طب منها عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيف تقرا اذا قمت في الصلاه قلت اقرا الحمد لله رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الشيخ ابو الحسن لا أو في سنن الدارقطني الشيخ ابو الحسن من هو الدارقطني أبو الحسن ضربه وفي إسناده جهل بن عثمان قال أبو حاتم مجهول ونهيك بتضعيف أبي حاتم الرد. ومن عن سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة سكتة إذا فرغ من القراءة، وهذا لا صح. سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه؟ قرأ الفاتحة يعني وخلص، عشان المأمومين إيه؟ يقرؤون. وهذا الذي يفعله أكثر الأئمة هو خطأ. لا تصح سكتة بعد الفاتحة، بل الإمام يقرأ الفاتحة وهو مباشرة يقرأ السورة بعدها. إنما هناك سكتتان بعد تكبير الإحرام وقبل الركوع، بعد ما تنتهي القراءة وقبل الركوع. قال وأمنع عن صبره، كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سكتتان، سكتة أو سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مقصود الفتح يعني. قال وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فكتب أن صدق صمرة، أخرجه الدارقطني وإسناده جيد، غير أن الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ سكتة حين افتتح وسكتة إذا فرغ من الصلاة، يعني قبل الركوع. ومنها عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه من الدارقطني. أيضا ولو طريق أخرى، ألم أقل لكم أن سنن الدارقطني تجمع السنن الغرائب؟ قال أيضا ولو طريق أخرى عن أنس عند الدارقطني والحاكم بمعنى. ومنها عن أنس أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه الحاكم. قال والواد كل انتقاد، وأيضا كلمة كل انتقاد لا يفهم منها إيه؟ التصحيح. ومنها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وفي إسناد الحكم بن عبد الله بن سعد، قد تكلم فيه غير واحد. ومنها عن بريدة بن حصيب بنحو حديث عائشة، وفيه جابر الجعفي وليس بشيء. ولو طريق أخرى فيها سلمة بن صالح وذهب الحديث. ومن عن الحكم بن عمر وغير من طريق لا يعول عليها. ومنها عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكان يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، اخرجه من ها الدارقطني. قال الحافظ وفي ابو طاهر احمد بن عيسى العجم، وقال كذب ابو حاتم وغيره، ومن دونه ايضا ضعيف ومجهول. وروى الخطيب عن ابن عمر من وجه اخر، وفيه مسلم بن حيان وهو مجهول. قال والصواب ان ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. فهذه الاحاديث فيها القوي ايه؟ يقول الشوكاني والضعيف كما عرفت. وقد عارضتها الاحاديث الداله على ترك البسمله التي قدمناها. وقد حملت روايات حديث انس السابقه على ترك الجهل لا ترك ايه؟ البسمله مطلقا، لما في تلك الروايه التي قدمناها في حديث بلوط كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. شوف المسألة دي يا إخوة، هناك من غال جدا وجعلنا العقائد على فكرة المسألة دي. ومنهم من قال يعني من لم يعني إيه من جهر بطلت صلاة، ومنهم من قال من أصر بطلت صلاة، شيء عجيب عجيب. ومنهم على كل حال هي سواء الإصرار أو الجهر المسألة على الاستحباب والنذر، ولا تبطل الصلاة بالإجماع معنى إخوة. طيب يقول هنا بارك الله فيك، هذه الأحاديث فيها القوي وإيه؟ ها؟ رجعوا ثاني الكلام شو كان؟ والضعيف كما عرفت. وقد عارضتها ماذا؟ الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي قدمناها. وقد حملت رواية حديث أنس السابقة على ترك الجهل لا ترك البسملة مطلقة، لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديث بلوط فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حملت رواية حديث من؟ عبد الله بن مغفل الآتية، مع أن حديث عبد الله بن مغفل يا إخوة سيأتي معنا أنه ضعيف، معناه هي أنه سأل ابنه، والعلماء يقولون ابنه هذا مجهول. كيف تقرأ يا بني في الصلاة؟ معنا؟ فقال أقول الحمد لله رب العالمين. فقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهو لا يصح. يقول وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل آتيح وغيرها حملا لما أطلقته أحاديث نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الجهر فقط. وإذا كان محصل أحاديث نفي البسملة ونفي الجهر بها فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه؟ قال الحافظ لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي. طبعا مذهب الشافعية الجهر بالبسملة معنا يا إخوان، ومذهب الحنفية وهو الراجح الإصرار بالبسملة، لأن أنس يبعد جدا أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام مدة 10 سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلا يسمع منه الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه يحفظ هذا الحكم كأنه ببعد عهد به لم يطلب منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهرا، فلم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. هذا كلام غير مسلم من الحافظ بن حجر. وأيضا رواية أن أنس لم يجزم في آخر أيامه أكان يجهر النبي عليه الصلاة والسلام أم يسير، رواية لا تصح. ويؤيد ما قاله الحافظ، شوف الإمام الشوكاني يذهب يعني يميل ويقوي مسألة الجهر سيد الجهر. قال ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما خرج الدرقطني عن أبي سلمة قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أحد التابعين ومن المشاهير الذين يروون عن أبي هريرة يستفتح بالحمد لله رب الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أن عليه؟ قال نعم. قال الدرقطني هذا إسناد صحيح وهو لا يصح. وهذا أيضا من دسام الدرقطني. وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر. يقول الشوكاني وعروض النسيان كون أنس يسأل فلا يجزم في الحقيقة الأحاديث التي في الصحيحين فيها الجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر ولا يزهر. وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر. فقد حكى الحازمي عن نفسه كما قلت لكم أن الحازمي في النسخ المنسوخ الاعتبار أطال النفس في هذه المسألة. فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جميعا وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال إمام في الجهر والإخفاء. قال وكان صيتا يملأ صوته الجامع فاختلفوا في ذلك. مع أنه صيد ومع ذلك اختلفوا. حد قال لا ما بيزهرش وحد قال لا ده بيزهر زين، مع انه جامع كبير يعني زي المركز الاسلامي ده ولا حاجه جامع مسجد دعوه سجد الجامعه والامام صيد بخلاف مسجد صغير مثلا ما انتبهش الامام بيقول ايه او بيسر او بيزهر. انما شوف كيف قال وحضره جماعه من اهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسالهم عن حال إمام بالجهر والإخفات. قال وكان صيدا يملأ صوته الجامعة فاختلفوا في ذلك. وقال بعضهم يجهر وقال بعضهم يخفت، ولكنه لا يخفى عليك. على كل حال حجتنا في هذا الأحاديث المرفوعة التي في الصحيحين وغيرها. قال ولكنه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث الذي استدل بها القائلون بالجهر منها ما لا يدل على المطلوب وهو ما كان في ذكر أنها آية من الفاتحة أو ذكر. احنا لسنا الآن في صدد بحث هل هي آية من الفاتحة أو هي آية ليست من الفاتحة. نحن في صدد فقط الجهر والإصرار معنا. قال ولكنه لا يخفى عليه أن هذه الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهل منها ما لا يدل على المطلوب وما كان فيه ذكر أنها آية من الفاتحة أو ذكر القراءة لها أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهل بها في الصلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في الصلاة هذا الذي نريد بحثه قال وكذا ما كان مقيدا بالجهل بها دون ذكر الصلاة في أحاديث جاءت معنا أن الجهر بها خارج الصلاة البحث داخل الصلاة البحث فين؟ داخل الصلاة قال لأنه لا نزاع في الجهل بها خارج الصلاة فإن قلت أما ذكر أنها آية أو ذكر الأمر القراءة في الصلاة بدون تقييد بالجهل فعدم الاستلزام مسلم وأما ذكر القراءة صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة فالظاهر أنه يستلزم الجهر لأن الطريق إلى نقله إنما هي السماع وما يسمع جهر وما يسمع جهر جهر وهو المطلوب قلت يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في الصلاة فلا ملازمة والذي يدل على المطلوب منها ما هو مصرح فيه بالجهل جهل الصلاة وهي أحاديث لا تنطلب الاحتجاج بها كما عرف ولهذا قال الدرقطني إنه لم يصح بالجهل بها حديث ولو سلمنا يقول الشوكاني ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر لأن أنهض الأحاديث الواردة لذلك أحاديث أبي هريرة المتقدم الذي قال لي إيه أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد تعقب باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم إيه الصلاة يعني في الجملة لا في جميع أجزائها على أنه قد روى جماعة عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة وهذا هو الصحيح كما قال الحافظ في الفتح انتهينا من هذا طب اللي عندي تعليق مهم جدا وهو مأخوذ من نصب الغاية أقرأ عليكم يقول المعلق بين الإمام الزيلح من نصب الغاية الإمام الزيلح حنفي ضعف أحاديث الجهر بين ضعف أحاديث الجهر بالبسملة حديثا حديثا وتوسع في ذلك ثم قال وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح بل فيها عدمهما يعني فيها ضعيف وفيها غير صريح أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في الصحيح في شيء من الصحيح أي لا في البخاري ولا في مسلم حديث الجهر قال ولا المسانيد ولا السنن يعني السنن الأربع السنن إيه؟ الأربع والمسانيد مسند أحمد مسند أبي يعلى ما في وإحنا كل اللي قرأناه أكثر اللي قرأناه عند الدرقطني أو عند الحاكم قال ولا السنن المشهورة ما هي السنن المشهورة؟ السنن الأربع وفي روايتها الكذابون شوفها والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ مش ترجمة في تاريخ البخاري ولا في الجامع التعليق ولا كذا ولا كذا ولا في كتب الجامع التعليق كعمر بن شمر وجابر الجعفي وحسين بن مخارب وعمر بن حفص المكي وعبد الله بن عمرو بن حسان وأبي الصلت الهروي الكذاب مؤتمر وعبد الكريم بن أبي المخارب وابن أبي علي الأصفهاني الملقب بجراب الكذب الله المستعان جراب الكذب يعني الوعاء الجراب اللي هو الوعاء معنا لما كل واحد عنده مثلا جراب تمر يعني وعاء في تمر كبير جراب مثلا في عسل الجراب زي قربة قربة الماء كبير قال الملقب بجراب الكذب وعمر بن هارون البلخي وعيسى بن ميمون المدني وآخرون أضربنا عن ذكرهم وكيف يجوز أن تعارض برواية هؤلاء ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس الذي روى عنه غير واحد من الأئمة الأدباء ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه ويروي عنه شعبة الملقب بأمير المؤمنين في الحديث وتلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعف أحد بحجة إلا من رتب هوى وحمله فرط التعصب أو فرط التعصب على أن علله ورد باختلاف ألفاظه معناها ليست مختلفة بل يصدق بعضها بعض. يعني حديث أنس الذي فيه كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، ها كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هنا يصدق بعضها بعضا كما بينا، وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية الضعيف، ومتى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا والمعلل سليم من التعليل والسليم من التعليل معللا سقط الكلام، وهذا ليس بعدل، والله يأمر بالعدل، وما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. ويكفينا بكل ذا كلام زي الله رحمه الله، ويكفينا بتضعيف حديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. وعلى كل حال يا إخوة، كما قلت لكم، لو دخلنا مسجدنا وستقع فتنة، لو أسررنا بالبسملة فلا جهر، لا إشكال، لا إشكال، من باب مراعاة قاعدة المصالح المفسدة وألا تشتت الناس وألا تفارق الناس، لكن تدخل فيهم السنة بالتدريج شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، لأن السنة الغرائب ما كل الناس يقبلها من أول وهلة، في بعض الناس تعرض لهم السنة الغرائب اللي هم اللي بعيدة منهم مهجورة يستقبلها بسرعة، وبعضهم لا يمكن يستقبلها إلا بعد زمن بعد زمن فترة. قال فالبخاري رحمه الله مع شدة تعصبه وفرض تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يرجع صحيحه منها حديثا واحدا. طبعا كلام الزيلة في البخاري بطريقة هذه غير مقبول، معناه البخاري مش متعصب بهذه الدرجة، مش متعصب، ما عنده تعصب كما يقول الزيلة، لكن الزيلة حنفي رحمه الله، ويعني ميال مسألة الله الإصرار لابد منه حنا نقول الإصرار لابد منه، لكن ما بنتهم البخاري بأنه متعصب. قال البخاري رحمه الله مع شدة تعصبه، مع ان البخاري يقول لما بيجي يتكلم على ابي حنيفه ما بيذكر اسمه، انما يعرض تعريضا واشاره لطيفه ما فيها تغليظ في الكلام ولا تشديد عليه. يعني من تامل منكم صحيح البخاري في ابواب كده، البخاري يقول باب كذا كذا كذا، ورد على بعض الناس الذين يقولون كذا، ما قالش ما ذكرش ابي حنيفه، لا يذكره باسمه اصلا، فكيف يتهم ازاي لعيب البخاري بأنه متعصب ومتحمل على ابي حنيفة؟ هذا لا يقول منه. ولا كذلك مسلم رحمه الله، فإنهما لم يذكر في هذا الباب إلا إنما يتعصب البخاري للحديث يا إخوة للدليل معنا. قال ولا كذلك مسلم رحمه الله، فإنه معنا شيخ صاحب الأحناف أو جارك رب حنفي الآن نصرناك أو سر إزاي صرف نصرف الشيخ، ها ونخطب لما اتصل عليك افتح المحمول مش تقفله كده، او لو يتصل عليك ما تفتحش نايم، والخطيب ما شاء الله من اول بلد لا ما ينفعش الشيخ خير كده ما ينفعش كلام، عايزين كله سواء ان شاء الله. على كل حال كلام ازاي بقى طويل، ومن شاء منكم يراجع ورجع للاصل اللي هو ايه نصب الله. على كل حال في بقيه هنا الكلام للشوكاني اقراه، يقول وقد جمع القرطبي، ها عايز يجمع بقى ايه بين الاحاديث اللي قالت بالاسراء وحديث قالت بالجهر. قال وقد جمع القرطبي بما حاصله ان المشركين كانوا يحضرون المسجد، فاذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انه يذكر الرحمن اليمامه يعني هنا مسيلمه، فامر ان يخافت بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هذا لا يصح اصلا، سبب نزول الآية إن هذا والإخفاء البسملة وما إلى ذلك هذا لا صح. قال فأمر أن يخافت بسم الله الرحمن الرحيم ونزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال الحكيم الترمذي وأيضا أكثر من الحكيم الترمذي في نوادره أو في أصوله لا صح. فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم، وإن زالت العجزة وقد روي هذا روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط عن سعيد بن جبير قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان المشركون يهزعون بمكاء وإن وتصديع معنى صفير وتصفير ويقولون محمد يذكر إله اليمامة وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمانا فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك لا السبب نزول إيه هذا غير هذا الذي نحن بصدره فتسمع المشركين فتسمع المشركين فيهزأوا بك أو فتسمع المشركين فيهزأوا بك ولا تخافض عن أصحابك فلا تسمعهم وروى ابن جبير عن ابن عباس ذكره النيسابوري في التيسير النيسابوري يعني إيه في أسباب نزول النيسابوري أو ما إلى ذلك وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهري قد قال في مجمع الزوائد إن رجاله إيه؟ ها؟ موثقون أو موثقون إما موثقون وأيضا هذا من أبي بكر اللي هو الهيثمي تساهل وهذه الكلمة مشهورة عنه رجال موثقون رجال موثقون لا يستفاد منها إيه؟ ها؟ تصحيح قد ذكر ابن القيم في الهادي زاد المعاد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم طاره ويخفيها اكثر مما جهر بها ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليله وكلام ابن القيم في الهادي يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم مبني على ايه تصحيح بعض الاحاديث التي فيها الجهر وهي لا تصح اصلا وكلامه هذا غير دقيق وغير مسلم له كلام ابن القيم يا اخوه غير دقيق وغير مسلم له قال كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم طاره ويخفيها اكثر مما جهر بها ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليله خمس مرات ابدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحى المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريح وغير صحيح عندها وحجج بقية الأقوال التي فيها التفصيل في الجهل والإسرار وجواز الأمرين مأخوذة من هذه الأدلة فلا نطول بذكرها وأما أدلة المثبتين بالقرآنية البسملة والنافين القرآنيتها فيأتي ذكر طرف منها في الباب الذي بعد هذا وهذه مسألة طويلة الذيل وقد أفردها جماعة من أكبر العلماء بتصانيف مستقلة ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في أيام الطلب مشتملة على نظم ونثر أجبت به على سؤالي موجودا ضمن الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني قال ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في أيام الطلب مشتملة على نظم ونثر أجبت به على سؤال ورد وأجاب عن جماعة من علماء العصر فلنقتصر في هذا الشرح على هذا المقدار يعني مش عايز اطول امال بقى لو طول هيعمل ايه؟ احنا بالك بحصه ذكر فيها اصلا رحمه الله قال وان كان بالنسبه الى ما في المساله من التطويل نزرا يسيرا ولكنه لا يقصر عن افاده المنصف ما وصاه في المساله واكثر ما في المقام الاختلاف في ايه؟ مستحب او مسنون فليس شيء من الجهل وتركه يقدح فين وكما قلت لكم عند الزيديه لو ان رجلا قام وصلاه قالوا صلاتك باطله وقاموا بعد ما يسلم يمسكوه اما يضربوه اما يعملوا معاه مشاكل وثاني مره لا يمكن صلاه فرض المغرب ليه؟ لانهم يرون ايجاب الجهر لا بد يجهر مش هم احباب لا في هذه بقى مش احباب لهذه يقول لك البسملة آية من القرآن لابد تظهر معها وترفع صوتك وإلا تضرب بلا صيت. بارك الله. الأحناف يؤمنون صح يا شيخ؟ بالصلاة يؤمنون ولا لا؟ الزيدية لا تؤمن. فهمتني؟ أنت لو تؤمن أمام الزيدية زي يقول صلاتك مطلوبة ويضربوك. بعضهم أنت تقول آمين هم يقولوا طواعين طواعين شو إزاي؟ طواعين بالزغد كده يطعنوك كده يزغدوك طواعين كده من بره لما بتصليش يقول لك طواعين يعني يجي لك طعوة شو إزاي؟ بس الله العفو والعافية. طب عند الحنفية يقولون صح ولا لا يا شيخ؟ الصلاة عند الزيدية يستقبلون طول الصلاة والله فهم في معظم أبواب الفقه حنفية لكن عندهم مسائل باختراع. طيب يقول هنا بين ايه؟ في مستحب او ايه؟ ها؟ فليس شيء من الجهر وتركه ايه؟ ها؟ يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. وهذا يعني ايش؟ شوف الإمام الشوكاني أحيانا يقول لك لا لا لا أحتجب الإجماع ولا شوف ظاهر جدا أنه أحتجب الإجماع شوف اللي واحدة يمسكوها بلا يمسكوها من الضيعة نعرفة تنسوها ها؟ فيش واحد كده يقول أنا في الغلاف كده يقول أه في موضع كذا كذا جزء كذا صفة كذا احتج الإمام الشوكاني بالإجماع تبقى في الغلاف كده عشان ما تضيعش في صفحة كذا في هذا الجزء من هذا الجزء كذا فلا يحولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها ولقد بالغ بعضهم حتى عدى ها من مسائل الاعتقاد بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب نواصل بحث هذه الأبواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. دروس الظهر أنا اعتذرت منها اليوم بارك الله لظروف صحيحة بارك الله فيك.